يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله، فهل هذا الاسم جائز؟ وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات؟ أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟ ما نعلم فيها وداعة الله ولا غلام الله في عز الله وداعة الله كل الناس وداعة الله كل الناس وداعة الله غلام الله غلام الله غلام الله غلام الله غلام الله مثل عبد الله نور الله مثل نور المخلوق لو وجد يكون أحسن الأنوار كلها من الله والذي خلقها جار الله رسولنا دخترية جار الله كذلك جاب الله جار الله كلها فأنا سمون غلام رسولنا دخترية غلام رسولنا غلام رسول عبد رسولنا أما عبد الله وغلام الله فلا لا وعبد النبي وعبد النبي ما يجمع عبد النبي وعبد الحسين كل هذا فيجمع هذا من عمل الواحدة مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غريب سابي ذكر الله لا يجمع مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية أما نور الله تعليم تعليم له طيب ما ينبغي ينبغي يغير نور الدائم إذا أراد به الله من دائم الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لأن لا يرون أنه نور الله الصفة الذي يصبح الله نور نوران نور مصبة الله عز وجل ولا يستقبل مثل هذا ونور مخلوق من جهة أنوار اللي في الشمس والقمر وغيره هي نور مخلوق ونور الإنسان من جهة أنوار مخلوقة هي ينبغي لها يغير هذا حتى لا يهم نعم جار الله يا شيخ ما في شيء جار الله ما نعرف ما نعرف